خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال بزرج مهر الحكيم الفارسي: عاداني الأعداء فلم أرى أعدى من نفسي إذا جهلت، وغالبت السباع والضباع والذئاب فلم يغلبني مثل سوء الخلق. مثل: تجري جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. هذا المثل يضرب لشخص جشع يقاتل بضراوة لتحقيق مصالحه على حساب الآخرين دون مراعاة لأية قيمة إنسانية، وفي النهاية لا يحصل على ما يريد، وإن حصل فلا يستمتع به كله. ما رأيكم؟ علم الوحوش. الوحوش في اللغة كلمة تشير إلى كل الحيوانات البرية التي لا تألف الإنسان وتعيش بعيداً عنه في الصحراء والغابات والجبال. من بين تلك الحيوانات حيوانات آكلة للعشب، إلا أن مصطلح الوحوش يطلق غالباً على الحيوانات المفترسة آكلات اللحوم كالأسود والنمور والذئاب وغيرها. لهذه الوحوش مخالب قوية تمزق بها الفريسة، ولها في كل فك أنياب حادة وأضراس طاحنة. لكل من هذه الوحوش طريقته في الصيد، فمنها ما يكمن للفريسة أو يقترب منها بحذر ثم ينقض عليها، ومنها ما يطاردها مسافات طويلة. الحيوانات الوحشية لا تهاجم في معظمها الإنسان إلا عندما تعجز عن الهرب منه، أو عند الدفاع عن صغارها، أو عندما لا تجد غيره طعاما لها. علم وحش الشاشة. وحش الشاشة لقب عرف به رمز من رموز السينما العربية الفنان فريد شوقي. ولد في عام 1920 بحي السيدة زينب بالقاهرة، تخرج بمدرسة الفنون التطبيقية ثم في المعهد العالي للتمثيل الدفعة الأولى. بدأ حياته الفنية بفرقة يوسف وهبي المسرحية، وكان أول ظهور له في السينما عام 1946 في فيلم ملاك الرحمة، وبعده تتابع عطاؤه الفني في أكثر من 300 فيلم، منها أكثر من 20 كان هو المؤلف لها أيضا. من بين أشهر أفلامه: جعلوني مجرمة، رصيف نمرة 5، العسطى حسن، حميدو، كلمة شرف، عنتر بن شداد، والغول. من أعماله أيضا فيلمان عالميان وأكثر من 15 فيلما تركيا، هذا بالإضافة لعدد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية. في 27 من يوليو عام 1998 انتقل الفنان فريد شوقي إلى رحمة ربه عن 78 عاما. من المشاهد السينمائية الطريفة مشهد ذلك المطرب الفتوة، والذي أداه الفنان فريد شوقي في فيلم بداية ونهاية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.